بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 300 للهجرة رحمه الله تعالى في كتاب الصيام، بعد أن ساق حديث التخيير بين الصوم والفطر، قال: باب ذكر الاختلاف على أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة. قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا حماد عن سعيد الجريري عن أبي نضرة أنه قال: حدثنا أبو سعيد أنه قال: كنا نسافر في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال: أخبرنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: حدثنا خالد وهو ابن عبد الله الواسطي عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال: أخبرنا أبو بكر بن علي قال: حدثنا القواريري قال: حدثنا بشر بن منصور عن عاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصام بعضنا وأفطر بعضنا. قال: أخبرني أيوب بن محمد قال: حدثنا مروان قال: حدثنا عاصم عن أبي نضرة المنذري عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله أنهما سافرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصوم الصائم ويفطر المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام النسائي رحمه الله: ذكر الاختلاف على أبي نضرة المنذر بن مالك ابن قطعة فيه. وقوله فيه لم يسبق هذا الحديث قريبا، وإنما ذكره بعد ذلك، وقصده بذلك حديث أبي سعيد وحديث جابر، وهو حديث واحد لفظه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا المفطر ومنا الصائم، ولا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. هذا هو الحديث، ووجه الاختلاف الذي ذكره أن الجريري رواه عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، وتابعه أبو سلمة، وخالفهما عاصم الأحول، فتارة رواه عن أبي نضرة فتارة رواه عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه، وتارة رواه عن أبي سعيد وجابر كليهما. وهذا الاختلاف لا يضر، هذا الاختلاف لا يضر، والحديث ثابت في صحيح مسلم وغيره. ويقول أبو سعيد ومثله جابر: كنا نسافر في رمضان، هذا في تخصيص وتأكيد على أنهم كانوا يسافرون في شهر رمضان. قال: فمنا الصائم ومنا المفطر، يعني من الصحابة من يكون صائما ومنهم من يكون مفطرا. قال: فلا يعيب الصائم على المفطر، الصائم الذي صام لا يعيب على المفطر الذي أخذ بالرخصة وأفطر في رمضان، ولا يعيب المفطر على الصائم الذي أخذ بالعزيمة. وهذا دليل على أن من صام في رمضان وهو مسافر قد أصاب السنة، ومن أفطر فقد أصاب السنة، ولا يعيب أحد ولا يثرب ولا يعتب على أحد، لا الصائم يعتب على المفطر ولا المفطر على الصائم. وذكرنا فيما مضى أن أظهر أقوال أهل العلم في مسألة الصيام في السفر أن المسلم يفعل الأيسر عليه والأهون عليه، يفعل الأيسر عليه والأهون عليه، لأن الناس يختلفون تماما، فمن الناس من يكون الأيسر عليه الفطر فيفعل الأيسر عليه، ومن الناس من يكون الأيسر عليه الصيام. وهذا موجود، بعض الناس يقول: أنا ما أتحمل أن أصوم وحدي، لكن مع الناس ما عندي مانع أصوم، لكن أصوم وحدي صعب علي. نقول الحمد لله المسلم يفعل الأيسر عليه إن صياما وإن فطرة، إلا إذا لحقه التعب والمشقة فإنه يستحب له أن يفطر، لأنه مرت معنا الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره الصحابة أو بعض الصحابة أن الناس قد شق عليهم الصيام شرب بعد صلاة العصر فأفطر الصحابة وبقي بعضهم لم يفطر، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أولئك العصاة. وأيضا في الحديث الآخر وقد مر معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه ثم رأى رجلا قد ظلل عليه فظنه مريضا وسأل عنه، قالوا لا لكنه صائم، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. وأيضا الحديث الآخر الذي كان فيه بعض الصحابة صائم وبعضهم مفطر فضعف الصائمون وسقطوا وقام المفطرون وأعدوا العدة وعملوا الأعمال التي يحتاجون إليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر. فنقول إذا لحق الإنسان مشقة فإنه يفطر، هذه السنة، لكن إذا كانت مشقة يسيرة يصوم إذا كان أهون عليه وأيسر. وإذا استويا الفطر والصيام في حقه سواء وعنده سواء، قال أهل العلم يصوم، السنة أن يصوم، لأن الأصل في هذه الأيام من السنة أنها أيام صيام ولا يفطرها المسلم إلا لعذر. ثم المؤلف يعني أورد للحديث طرق يبين فيها الاختلاف الذي أشار إليه، فذكر أولا حديث أبي سعيد طريقين، ثم ذكر حديث جابر وحده، ثم ذكر رواية أبي نظرة عن أبي سعيد وجابر جميعا، والحديث في صحيح مسلم وغيره. نعم. قال رحمه الله: باب الرخصة للمسافر أن يصوم بعضا ويفطر بعضا. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح صائما في رمضان حتى إذا كان بالكديد أفطر. نعم. ثم قال: الرخصة للمسافر أن يصوم بعضا ويفطر بعضا. ومراد المؤلف رحمه الله هنا أن يبين مسألة ذكرها بعض أهل العلم، فذكر بعض أهل العلم ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكن في سنده ضعف عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقال به عبيد بن عمرو وأبو مجلس، قالوا إن من استهل عليه رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر. قالوا من استهل عليه رمضان في الحضر، يعني دخل عليه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد ذلك، قالوا عليه أن يصوم. واستدلوا بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولكن هذا القول ضعيف، والدليل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي خرج إلى فتح مكة، خرج يقال في اليوم 18 في رمضان بعد أيام، وكان قد صام لما كان في المدينة، بل أيضا لما خرج بقي عدة أيام وهو صائم، فلما وصل الكديد أو عسفان أفطر. هذا دليل واضح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان مقيم يصوم، وإذا طرأ عليه السفر ولو كان قد صام بعض الأيام وهو مقيم فيجوز له الفطر ولا حرج عليه في ذلك إذا رغب فيه. وأما من قال أن من دخل عليه رمضان وهو مقيم فصام فلا يجوز له أن يفطر حتى لو سافر بعد ذلك، هذا قول ضعيف ولا دليل عليه، بل ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم وهو في الحضر وإذا سافر أفطر، مع أنه قد صام جزءا من الشهر وهو مقيم، فلما طرأ عليه السفر أفطر صلوات الله وسلامه عليه، بل وأمر أصحابه في ذلك فهذا دليل على جواز الصيام والفطر، سواء ابتدأ الإنسان الصيام وهو في الحضر مقيم، أو أنه سافر قبل الصيام فدخل عليه الصيام، فإنه يجوز له الصيام ويجوز له الفطر، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب الرخصة في الإفطار لمن حضر شهر رمضان فصام ثم سافر. قال: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فشرب نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة، فافتتح مكة في رمضان. قال ابن عباس: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. ثم قال المؤلف: باب الرخصة في الإفطار لمن شهد شهر رمضان فصام ثم سافر. والفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها كأنه عقد الترجمة السابقة في بيان الرخصة أو جواز صوم المسافر بعض الشهر وفطره بعضه مطلقا، والتبويب الآخر أو الباب الآخر يعني أراد التنصيص على من ابتدأ الصيام في الحضر ثم طرأ له السفر. فالأول يعني بيان جواز الإفطار للصائم مطلقا، ثم الباب الثاني عقده كأنه للرد على من قال أن من ابتدأ الصيام في الحضر ثم سافر يجب عليه أن يصوم. وعلى كل حال كما تقدم في الحديث السابق وفي هذا الحديث أيضا حديث ابن عباس ما يدل على جواز الصيام والفطر في السفر مطلقا، وأيضا جواز الفطر في الصيام لمن ابتدأ الصيام وهو في الحضر مقيم ثم طرأ عليه السفر يجوز له أن يفطر ولا حرج في ذلك. كما دل الحديث السابق أيضا دل حديث ابن عباس هنا قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ عسفان. وكما سبق أن أشرنا بعض الروايات تقول عسفان حتى بلغ عسفان، بعضها تقول الكديد، بعضها تقول كراع الغميم. لا خلاف بين هذه الروايات لأن هذه الأماكن متقاربة. الكديد يقولون عين كانت عين تجري بينها وبين عسفان 6 أميال، يعني قرابة 10 كيلو تقريبا. فمن قال الكديد عبر بهذا المكان وهو مكان واحد متقارب، فبعضهم عبر بالكديد وبعضهم عبر بعسفان، وعسفان معروف، وبعضهم عبر بكراع الغميم وهو الجبل الأسود الذي بعد عسفان، لأن الوادي الذي بعد عسفان هذا اسمه وادي الغميم، والكراع الجبل الأسود الذي تراه على يسارك وأنت متجه إلى مكة، فهي أماكن قريبة بعضها من بعض. فكون بعض الرواة عبر بعسفان وبعضهم بالكديد وبعضهم بكراع الغميم هذا لا يقتضي تناقضا، فهي منطقة واحدة لكن كل واحد عبر باسم من الأسماء التي تطلق على جزء من هذه المنطقة. قال ابن عباس: سافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فشرب نهارا. مر معنا في بعض الروايات في الأمس أنه شرب لبنا، أعطي لبنا، ومر معنا أنه شرب بعد صلاة العصر. قال: فشرب نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة، فافتتح مكة في رمضان. قال: وأكثر المؤرخين أو السير على أن فتح مكة كان يوم 18 من رمضان، في 18 من رمضان، وهذا دليل النبي صلى الله عليه وسلم قد صام في المدينة شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مكث بين مكة وبين المدينة ومكة 9 أيام، 9 أيام من المدينة حتى وصل مكة، ومكة فتحها يوم 18، بلا شك أنه قد صام أول الشهر في المدينة، فابتدأ الصيام في الحضر ثم سافر ولم يلتزم بالصيام، صام بعض الأيام ثم أفطر بعد ذلك، فلا حرج على المسافر من الفطر من الفطر في رمضان، سواء قد صام في الحضر صام وهو في الحضر قبل أن يسافر، أو أدركه رمضان وهو في السفر فيفطر إن شاء ويصوم إن شاء، ولا حرج عليه في ذلك. قال ابن عباس: فصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وهذا حديث متفق عليه، إذن من شاء صام ومن شاء أفطر. وذكر لي بعض الإخوة ليلة البارحة أن هناك من يفتي بأن الصيام في السفر قد نسخ فلا يجوز الصيام في السفر، هذا قول ما سمعنا به في أقوال العلماء السابقين، عجيب هذا القول. هذا ابن عباس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن شاء صام ومن شاء أفطر، أين النسخ؟ لكن قد يختار الإنسان الإفطار في السفر مطلقا، نقول له ذلك إن تبينت له الأدلة، لكن أن ينكر أو يدعي النسخ أو يرد النصوص الكثيرة في الصحيحين وغيرها التي تدل على جواز الصيام في السفر، هذا أمر خطير ولا ينبغي، لأنه رد للسنة من غير دليل. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صام في السفر وأفطر في السفر، وخرج مع أصحابه فصام بعضهم وأفطر بعضهم، لا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نسخ ولا حصل شيء ينسخ ذلك. قال رحمه الله: باب وضع الصيام عن الحبلى والمرضع. قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم عن وهيب بن خالد أنه قال: حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه عن أنس بن مالك رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلم إلى الغداء، فقال: إني صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع. ثم قال المؤلف: وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، وذكر فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتغدى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلم إلى الغداء. وقد مر معنا الحديث، وذكر المؤلف له عدة طرق. قال: فقال: إني صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع. ومعنى الحديث: إن الله وضع عن المسافر الصوم، يعني ما يلزمه أن يصوم، ووضع عنه شطر الصلاة، نصف الصلاة، الصلاة الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، وضع عنه نصفها فيصليها ركعتين ركعتين، وعن الحبلى والمرضع، يعني ووضع أيضا الصيام عن الحبلى والمرضع. والحبلى هي المرأة الحامل التي يشق عليها الصيام أو تخشى على نفسها أو على حملها أو على أحدهما، والمرضع هي التي ترضع ولدها فتخشى إذا صامت أي يقل لبنها ويجف ويتضرر الصبي بسبب ذلك، أو هي أيضا تتعب. هذا هو معنى الحديث. واختلف العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة الحبلى والمرضع إذا أفطرتا هل تقضيان أم لا، على خمسة أقوال. القول الأول أنهما، أن الحامل أو الحبلى والمرضع إذا أفطرتا في رمضان أنهما تطعمان ولا قضاء عليهما. قالوا: تطعمان فقط، تطعمان الطعام عن كل يوم مسكينا، ولا يلزمهما قضاء رمضان، ويسقط عنهما. احتجاجا بهذا الحديث فإن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع، قال وضعه عنهما. وهذا القول مروي عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما. والقول الثاني قال أهله يقضيان فقط ولا إطعام عليهما، أن الحبل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان عليهما أن يقضيا ما أفطرتا من الأيام فقط بدون كفارة. وهذا القول قال به عطاء والزهري والحسن وسعيد بن جبير والنخعي وجمع من أهل العلم، واستدلوا بحديث الباب. كيف استدلوا به؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وضع للمسافر الصوم، فالسنة تبين القرآن. الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني وضعه عن المسافر وقت السفر، لكن بعد ذلك لا باقي، ولهذا الله قال فعدة من أيام أخر، فمعنى أنه وضعه عنه أيام السفر، في وقت السفر وضعه عنه، له أن يفطر، لكن ليس معنى ذلك أنه وضعه عنه مطلقا، فالآية واضحة، قال فعدة من أيام أخر. وهنا عطف الحبلى والمرضع على المسافر فحكمهما واحد، فالحبلى والمرضع إذا شق عليهم الصيام تفطران ولكن تقضيان عدة من أيام أخر. والقول الثالث قال يقضيان ويطعمان، وهو المشهور مذهب الشافعي وثاني أقوال الإمام مالك وذهب إليه الإمام أحمد. والقول الرابع أن الحامل تقضي ولا تطعم، والمرضع تقضي وتطعم، وبه قال الليث وهو المشهور من أقوال الإمام مالك. قالوا لأن المرضع يمكن أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل، ولأن الحمل متصل بالحامل فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها. والقول الخامس يطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا إطعام، حكاه الترمذي عن إسحاق بن راهوية. وحظهما بالنظر القول الثاني والثالث. فقول الجمهور أنهما تقضيان وتطعمان، قالوا تطعمان إذا كان إفطارهما من أجل ولديهما، وأما إذا كان أفطرتا خوفا على نفسيهما فإنهما تقضيان فقط. والقول الثاني قال أنهما تقضيان فقط. وعند التأمل في الأدلة والنظر في هذا الحديث الذي معنا، الحقيقة يترجح القول الثاني، وهو أنهما تقضيان فقط ولا إطعام عليهما. لماذا؟ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه أنهما تقضيان وتطعمان، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا، لكن جاء عن ابن عباس، جاء عن ابن عمر، جاء عن بعض الصحابة، وأخذ به أئمة المذاهب الأربعة. بعض الأقوال قال إن الأئمة الأربعة تقريبا إلا أبا حنيفة كلهم يأخذون بالقول الذي يقول فيه تطعمان، لكن الدليل هنا واضح. فنقول إن الحبلى والمرضع إذا أفطرتا فإنه ليس عليهما إلا قضاء الأيام التي أفطرنها فقط ولا قضاء عليهن، لأن هذا ظاهر الدليل. نعم أنهما تقضيان ولا تطعمان، تقضيان الأيام ولا تطعمان، لأنه ليس على الإطعام دليل، والله أعلم. بل هذا الحديث يكاد يكون نص في محل النزاع، إن الله وضع للمسافر الصوم، هل المسافر إذا عدة من أيام أخر إذا صام يطعم أو لا؟ لا، المسافر ما يطعم، مسافر يقضي ولا يطعم. وهنا عطف الحامل أو الحبلى والمرضع على الصائم فحكمها على المسافر فحكمهما حكم واحد، وهذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب تأويل قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: أخبرنا قتيبة قال أخبرنا بكر وهو ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. نعم. ثم أورد أو قال: تأويل قول الله تعالى. ومعنى تأويل يعني تفسير، هذا في عرف السلف يطلقون التأويل على التفسير، ومنهم ابن جرير الطبري في تفسيره، وكثيرا ما يقول تأويل الآية كذا وكذا، يعني تفسير الآية. فهو هنا يقول تأويل قوله عز وجل يعني تفسير قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ما هو تفسير هذه الآية؟ وهذه هي الآية الأولى، يعني هي الآية 184 من سورة البقرة، بعد أن قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية 183. ثم قال بعدها: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. قالوا هذا في أول الأمر، الصيام رمضان مر بمراحل، لكن نحن يعنينا هاتين المرحلتين بعد فرض صيام رمضان، لأن من العلماء من يقول أول ما فرض الصيام صيام يوم عاشوراء كان فرضا، ثم نسخ بصيام رمضان. وأيضا صيام رمضان مر بمرحلتين، المرحلة الأولى أن الناس مخيرون بين الصيام وبين الفدية، فإذا جاء رمضان من شاء صام ومن شاء أن يفطر أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. ثم حثهم قال: وأن تصوموا خير لكم، والصيام أفضل من الكفارة. لكن هذه الآية نسختها الآية التي بعدها تماما، وهي قوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أمر: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن الآية الثانية ناسخة للأولى، الأولى خيرت المسلم بين أن يصوم أو يكفر، يطعم يوما ولا صيام عليه. وأما الآية التي بعدها نسختها، فصار الأمر: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لا خيار، لكن إن كان مريضا أو مسافرا فيصوم عدة من أيام أخر، ولم يذكر الكفارة. وهذا هو القول الراجح، وهو قول ابن عباس وقول سلمة بن أكوع، قال به سلمة بن أكوع وقال به ابن عمر واختاره المنذري، بخلاف قول ابن عباس الذي سيأتي، وهو قول الجمهور أن الآية التي فيها التخيير، تخيير المسلم بين الصيام والكفارة، قد نسخت بالآية التي توجب الصيام فقط. هذا هو الصحيح. نعم. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه، فزاد: فدية طعام مسكين، يطيقونه يكلفونه، فدية طعام مسكين واحد، فمن تطوع خيرا طعام مسكين آخر ليست بمنسوخة فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، لا يرخص في هذا إلا الذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى. نعم. وهذا قول ابن عباس، ابن عباس يقول لا، يخالف الجمهور، يقول هذه الآية السابقة التي فيها التخير يقول ما هي منسوخة، محكمة، لكن هذه الآية ليست في عموم الصائمين، هي في من يشق عليه الصيام، ولهذا قرأ ابن عباس: وعلى الذين يطوقونه فدية، وقال يطوقونه يعني يشق عليهم، يعني يعدونه مشقة على أنفسهم ويحملونه بكلفة وصعوبة، مأخوذ من الطوق أن يبلغوا بهم غاية وسعهم. فابن عباس يقول هذه الآية ليست في عموم الناس، هذه الآية التخيير بين الصيام والفدية، أو نعم يعني قوله منها وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا، قال هذه كلها في من يشق عليه الصيام، فالذي لا يستطيعه ويطوقه يشق عليه ويثقل عليه، فعليه أن يطعم مسكينا واحدا عن كل يوم، فمن تطوع خيرا أطعم مسكينين، تطوع خيرا يعني زاد إطعام مسكين آخر فهو خير له. ثم قوله وأن تصوموا خير لكم، قال هذه في بيان من يستطيع ولا مشقة عليه، الواجب عليه أن يصوم، ولا يلزم من الخيرية أن غيرها ما دونها فيه خير، لا، فهي بمعنى الآية الأخرى يجب عليه أن يصوم، هذا قول ابن عباس، ولكن فيه نظر الله أعلم. كما بسط العلماء بيان تناقض، أو أن هذا القول فيه إشكال وفيه نوع تناقض، وجمهور أهل العلم على القول الأول بأن هذه الآية كلها كانت على التخيير قبل أن تنسخ بالآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. بارك الله فيك. وإن شاء الله ليلة القابلة سيكون هناك إن شاء الله كلمة حول الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، ثم نعود الليلة التي بعدها لإكمال كتاب الصيام من سنن النسائي. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول هل يشترط أن يكون السفر سفرا مباحا؟ هذه المسألة أو تأصيل المسألة، هل من سافر سفر معصية يترخص برخص السفر أم لا؟ الجمهور على المنع، وأن الترخص برخص السفر من قصر الصلاة وإفطار الصائم أنها وجمع الصلتين اللتان تجمعان إلى بعضهما، كل هذا خاص بمن سفر طاعة أو سفرا مباحا. وأما من سافر لمعصية، كان يسافر لقطع الطريق أو لأجل أن يفعل أمرا محرم، فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر، وهذا قول جماهير أهل العلم، وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك وبعض أهل العلم، وقالوا إن النصوص عامة لأنها تحثه أنها تجيز للمسافر مطلقا ولم تفرق بين عاص ومطيع، ولقولهم وجهة من النظر، لكن الأظهر والله أعلم قول الجمهور، لأن الأصل أن من أراد المعصية لا يعان عليها، الترخيص له إعانة له على فعله المنكر، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول ما حكم مقولة من أفطر في السفر له أجران ومن صام له أجر واحد؟ حكمها نقول حنا نسألهم، هاتوا الدليل، هاتوا البرهان. أبدا، هذا غير صحيح. ونحن ذكرنا بعد أن نظرنا في بعد أن يعني رأينا أو أقوال أهل العلم، ورأينا أيضا من رجح القول الذي قلناه ليس من قبل أنفسنا، لكن رأيناه أظهر الأقوال الذي تجتمع به نصوص السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام والسفر في رمضان، فوجدنا أن الإنسان يفعل الأيسر عليه، الصيام أو الفطر، وأما الصيام بأجرين والإفطار بأجر أو العكس، هذا كله كلام ما عليه دليل، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول رجل تسحر وأكل حبة دواء تذوب في الفم ثم نام، ثم استيقظ بعد الفجر والحبة في فمه فابتلعها ولم يكن يعلم أن الفجر قد طلع، فهل صومه صحيح؟ ولم يكن يعلم أن الفجر قد طلع، هو يقول قام بعد الفجر، ويقول كان نائما فاستيقظ بعد الفجر ولم يكن يعلم أن الفجر. والله هذه المسألة فيها خلاف قوي جدا بين جمهور أهل العلم والمخالفين لهم، ولكن لا أشك أن الأحوط والأكمل أنه يقضي هذا اليوم لأنه أكل بعد طلوع الفجر، والله جل وعلا يقول فاكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لكن الجاهل معذور، يعني لا يأثم بهذا بخلاف المتعمد الذي أكل بعد طلوع الفجر فإنه يأثم، لكن لا شك أن الأحوط له أن يقضي هذا اليوم. ومن العلماء من قال لا يقضي، يأخذ ما دام أنه يعتقد أن الفجر ما أذن أو أن الشمس غابت فلا شيء عليه، ولكن والله الذي تطمئن إليه النفس والأحوط والأسلم المسلم أنه يقضي. هذا يحصل كثيرا، يحصل كثيرا، بعض الناس إذا قام يقول أنا كنت أظن الفجر ما طلع. طيب يا أخي أنت مفرط، أنت ما عندك أحد، انظر للساعة قبل ما تبدأ تأكل يا أخي، الأمر هين الآن، الساعة متوفرة مع كل إنسان، أنا ما عندي ساعة بيده في الجوال في ساعة، يعني احتاط لدينك يا أخي. أو يأكل بعد ذلك يقول نظرت في الساعة ورأيت أن الناس خرجوا من الصلاة، والله أنا يعني تطمئن نفسي إلى قول جمهور أهل العلم وأن من فعل ذلك وأكل أو شرب بعد طلوع الفجر أن عليه أن يقضي هذا اليوم ويمسك هذا اليوم ويقضي مكانه يوما. وهذا الذي ابتلع الحبة لا شك أنه بلع شيئا وأدخله إلى جوفه بعد طلوع الفجر، فحكمه حكم الأكل والشرب والله أعلم. أحسن الله إليك. هذا يقول في بعض البلاد يلقي الإمام كلمة بين ركعات التراويح، فهل في ذلك شيء؟ لا ليست من السنة بين ركعات التراويح، لكن لو أنه ألقى بين أذان العشاء وصلاة العشاء حتى يكتمل الناس مثلا ألقى كلمة أو كان يلقي كلمة قبل الأذان واستمر إلى أن تقام الصلاة، لا بأس، لا حرج في هذا. أما بين كل ركعتين أو كل أربع ركعات لا نعرف على هذا دليل، ما فعله سلفنا، والإنسان يجب أن يكون متبعا لا مبتدعا. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول هل يستطيع أن يأكل المنشطات للعبادة كأدوية منشطة؟ لا، المنشطات هي الرغبة فيما عند الله عز وجل ورجاء ثواب الله عز وجل، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقد يكون الإنسان إذا كان يقوم بالعبادة والصلاة وهي عليه شاقة ويتكلف ويجاهد نفسه حجر عظيم، بخلاف الذي ما يجد أي شيء يأخذ منشطات كأنه مسرور ومبسوط. لا يا أخي، لا أبدا، دع عنك هذا، والله أرحم بك من نفسك. أحسن الله إليك. هذا يسأل عن الفرقة الناجية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعرفها؟ يعرفها بخبر الذي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر أن اليهود اختلفوا على 71 فرقة كلها في النار، والنصارى 72 فرقة كلها في النار، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الصحابة رضي الله عنهم كلهم خير على الأمة، قالوا من هي يا رسول الله؟ ماذا قال؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه هي الفرقة الناجية يا أخي، يعني انظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اتبعهم واعمل بعملهم وطريقتهم وهيئتهم، هذا هو عمل الفرقة الناجية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الفرقة الناجية، وأن يجعلنا وإياكم ممن يختم الله لهم بالسعادة آجالهم وبالصالحات أعمالهم، ونسأله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينتهي رمضان